رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن عمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وجه فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو خلق الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتبا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف ندما تفع. والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولا وعوزا. تكفيه لفيا بالسماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. كن قابل العفو واغفر ذلة الناس. كن قابل العفو واغفر ذلة الناس. ولا تدع يا لبيبا يوما امرا لوسواسي. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباسي. يوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب عليك بايديهم وبالفاسي. ويوم يبعثنا والارض هائجه والشمس محرقه تدنو من الراس. يفر كل امرئ منهم فرقا. هل انت ذاكر لهذا اليوم ام ناسي. هل انت ذاكر لهذا اليوم ام ناسي. سيرسل الله املاكا مناديه هيا تعالوا الى رب مطعم الكاس. هيا تعالوا الى فوز ومغفرة. هيا تعالوا الى بشر وإناس. اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. ايها السادة، كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مصير الحديث وطير الكلم. ايات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد حميدة. علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقرية الزناد مركز منيا القمح. فليتفضل فضيلته مشكورا. فاستجبنا له Thank you. Bye-bye. وَإِنَّ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ السَّمَاءَ Whoa. حقا هنا رحمة إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. أي سيادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلام آيات البينات لها علينا ذلك العلم القرآني للداعية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة علم التلاوة والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في قرية البينات مركز مدينة القصر بمحافظة الشرقية كما تتقدم أسرة الحفيدة الرحيلة بالشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب الأداء فرد فرد وإلى سيد الأستاذ الدكتور شحاتة وإلى كل من أتى لهذا المكان ليؤدي واجب الأداء شكر الله سعيكم جميعا كما نقلها لكم داخل لؤلؤة الأسرة زيارة المتنقلة وكبرى مركز الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى وقصر الضيافة الذي كُتِّل وجُمِّل بمعرفة الحاج فتح الهدية لولد إبراهيم والمقيم في الشارع نعيم بمدينة الجبهتين أما الفرع الآخر فهو في مدينة العاشر من رمضان بمركز العزم الأردنية بجوار الوقف وسيادران العمل والذي يطلب تلفونيا 055-235-18 وبذلك عبر أسوء الموجات العالية المحلية إدارة الحاج محمد الخوني والمهم العوان عوامل المديهية وقدر تبدأ الأربعية والألوحة الأنوار أقامتها لكم شركة توزيع حفلات إدارة الحاج بلبل أبو إسماعيل وأولاده والمهم شرع الشباب بمدينة الزقازيق وشكر الله